بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند باب والدعاء في الطواف. نعم. فيما بين ركن بني جمع والركن الاسود، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نعم، هذا هو الدعاء الوارد الذي صحت به السنه، هو بين الركنين اليمانيين، الركن اليماني الاول والثاني، يقول هذا الدعاء: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الوارد. أما غير هذا الدعاء فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في الطواف سوى هذا الدعاء. أما ما يعتاده الناس اليوم من وضع كتب للأدعية، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع، الدعاء عند الباب، الدعاء عند الميزاب، الدعاء عند كذا، كذلك في الصفا بين الصفا والمروة، دعاء الشوط الأول، دعاء الثاني، هذا كله لم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بالأدعية في سائر الأشواط، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هو أنه دعا بهذا الدعاء بين الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما سائر الأشواط فإن الإنسان يجتهد في الدعاء فيه، فإن الطواف والسعي بين الصفا والمروة كل ذلك محل للدعاء، لكن الكلام في دعاء مخصوص. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في هذه الأشواط؟ الجواب لا، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص، لكن هذه الأشواط بل وسائر المنسك كله سواء كان عمرة أو كان حجا محل للدعاء، فالإنسان يكثر من الدعاء في هذه الطاعة المباركة، لكن ليس هناك دعاء مخصوص في العمرة في الطواف إلا ما ورد بين الركنين، الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العظيم، يعني العظيم، يدل عليه قول الله تعالى: ان اول بيت بيت العلمات الذي بمكه المبارك، وقيل فيه عتيقا لانه اعتق من الغرق ايام الحرمان. والعتيق هو القديم، ولهذا قال بعض السلف: عليك بالامر العتيق. عليك بالأمر العتيق يعني عليك بالأمر الأول القديم الذي كان عليه النبي والصحابة، فإذا اختلفت الأمة رجعت إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو وحديث معاوية وحديث أبي هريرة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. جماعة يعني جماعة النبي والصحابة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الأمر العتيق، الأمر الأول، فالعتيق يعني القديم. وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن البيت على مدار الأنبياء، كان على مدار الأنبياء، وإنما رفعه إبراهيم عليه السلام، رفع بنيانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلا فالبيت هذا موجود على مر الأنبياء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج موسى عليه السلام وحج الأنبياء. فقوله وليطوفوا بالبيت العتيق هذا أمر، والأمر إما الوجوب وإما الاستحباب، والطواف إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فإن كان واجبا كطواف الإفاضة، طواف الزيارة في الحج، وطواف العمرة، هذا طواف واجب وركن من أركان الحج، فطواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه. كذلك طواف العمرة، إذا اعتمر الإنسان فطواف العمرة هذا أيضا ركن من أركان الحج. وهناك الطواف المستحب وهو ما يتطوع به الإنسان، كل هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا دليل على فضل الطواف، لأنه إذا كان دائرا بين وجوب الاستحباب إذا له فضل، فالواجب له فضل والمستحب له فضل. طيب قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، ما الشاهد في ذلك على فضل الطواف؟ وطهر بيتي للطائفين دليل على فضل الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطهارة البيت من أجل الطائفين، فلولا أن الطواف له فضل عظيم لما كان الأمر بالطهارة. والطهارة هذه تتضمن الطهارة الحسية من القدرات والأنجاس، والطهارة المعنوية من الأصنام، فلا توجد الأصنام حول الكعبة حال الطواف، بل لابد أن يطهر البيت من هذه الأوثان. هذا كله يدخل وطهر بيتي للطائفين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أمر من ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. نعم. ما لي أراك لا تختلف إلا نبين حكمين لا تختلف غيرهما، يعني الحجر الأسود وغيرنا اليمانين. قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سلامهما يفقان الخصائص، وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين فله كعد رقبة أو نسب. معنى من طاف أسبوعا، ليس الأسبوع هنا بمعنى سبعة أيام، يعني من طاف سبعة أيام، وإنما الأسبوع هنا يعني سبعة أشواط. من طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط. نعم. وما رفع رجل قدمه ولا وضعها إلا كتب له الله بها حسنة ونهى عنها بها خطيئة ورفع لها بها درجة. قال هذا حديث حسن. قال مؤتى المهنين قلت لمجاهد أتفرق الطواف للشاب نفلي أحب إليك أن تفرق الصلاة؟ قال تفرق الطواف للشاب نفلي. وقال نفلك؟ قال تفرق الطواف للشاب نفلي. نعم. وقال سعيد بن جبير الطواف هناك أحب إلي من الصلاة، يعني عن بيت. وروي عن ابن عباس أنه كان ما بين الرجل والباب يدعى الملتزم لا يدعى ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ما بين الركن والباب، الركن الذي هو الحجر الأسود، والباب اللي هو باب الكعبة. ما بين الركن والباب هذا المكان يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه. هذا أيضا ورد في السنة فضل الدعاء فيه، وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يلصق خده بهذا المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء في هذا المكان أيضا له فضل، أيضا له فضل. مسألة الطواف أفضل أم الصلاة؟ وذلك لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، والصلاة عبادة ورد مضاعفتها في الحرم، فالصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة فيما سواه، فالركعة بمئة ألف ركعة، فهل أفضل الإنسان أن يكثر من الصلاة لهذا الفضل، أو أن يكثر من الطواف لفضل الطواف ولكونه عبادة لا تكون إلا في هذا المكان؟ يعني نحن هنا نصلي، نتنفل، نتطوع، نصوم، نتصدق، فكل هذه عبادات تختص بمكان، أما الطواف فإنه يختص بمكان واحد وهو الكعبة. فهل الأفضل للإنسان إذا كان هناك أن يكثر من الطواف أو أن يكثر من الصلاة؟ من أهل العلم من قال يكثر من الطواف لأنه عبادة لا تكون إلا في هذا المكان، ومنهم من قال يكثر من الصلاة لأن الصلاة مضاعفة في هذا المكان أيضا. والذي يترجح أن الإنسان يأتي بالسنن الرواتب والسنن التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قيام الليل ما أترك قيام الليل وأطوف، أو أترك سنة الظهر والمغرب البعدية والعشاء البعدية وسنة الفجر وأطوف. أما السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي يواظب عليها فنواظب عليها، ما عدا ذلك فالطواف أفضل، ما عدا ذلك فالطواف أفضل. فالصلاة من حيث هي الصلاة والطواف من حيث هو الطواف، الطواف أفضل. هذا طبعا إذا لم يكن يؤدي إلى ازدحام الناس وإلى مزاحمتهم والتضييق عليهم، أما إذا كان هذا سيؤدي إلى التضييق عليهم فالصلاة أفضل، وترك المطاف للناس هذا أفضل، وترك المطاف للناس هذا أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة يصلي بأهل مكة 19 ليلة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الطواف كثيرا. وكذلك لما بات في المحصب ما جاء إلى البيت وقال أطوف حتى نرحل. فإذا لم يؤدي الطواف إلى الزحام فالطواف أفضل إذا لم يعطل عن صلاة مراتبة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأتي بالنوافل الواردة عن النبي، قيام الليل، السنة المعروفة، صلاة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه السنة اللي هي معروفة يأتي بها الإنسان. ثم بعد ذلك إن تمكن من الطواف من غير زحام فلا شك أن الطواف أفضل، لأن الطواف عبادة لا تتكرر معك في غير مكة، وقد لا يتسنى للإنسان أن يأتي إلى هذا المكان. فتكون بهذا جمعت بين فضل الصلاة وبين فضل الطواف. نعم. قال له نعم. نعم. طيب ما ورد الأمر بالصلاة، ورد الأمر أيضا بالصلاة. نعم. الطواف يعني في الدور الأرض أفضل ولا الدور الثاني والثالث؟ الأصل هو دور الأرض، من تمكن يطوف من دور الأرض هذا الأفضل، ولهذا هذا لا نزاع فيه. إنما الدور الثاني والثالث هذا ملحق بالأرض، على قول من يقول بأن الهواء له حكم القرار. نعم. فلا شك أن الطواف من الدور الأرض أفضل، والرمي من الدور الأرض أفضل لمن يقوى عليه. نعم. لأنه يتسنى له استلام الركن اليماني الأول واستلام الركن اليماني الثاني والصلاة خلف المقام مباشرة، هذه السنن كلها يتسنى له ذلك. إنما في الدور الثاني أو الثالث لا يتسنى له مس الركنين، لكن مع الزحام فيكون الأفضل للإنسان إذا كان هناك زحام في الدور الثاني، الأفضل للإنسان في الدور الأرضي الأفضل الإنسان يطوف في الدور الثاني أو الثالث، يبتعد عن الزحام للقاعدة التي تمر معنا كثيرا، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. بمعنى أن الطواف حول الكعبة هذه هي أصل العبادة حتى يتسنى لي مس الركنين، لكن إن كان الطواف حول الكعبة يؤدي إلى زحام يذهب الخشوع ويؤدي إلى زحام تختلط فيه الرجال والنساء، فالأفضل أن أبتعد أنا إلى المكان الفسيح في الدور الثاني والثالث ليتسنى لي أداء العبادة بخشوعه. كذلك الصلاة خلف المقام مباشرة، قد يكون هناك شدة في هذا وازدحام شديد خلف المقام، فابتعادك عن هذا المكان إلى مكان أوسع لتؤدي العبادة بخشوع هذا أفضل. ودليلها، دليل هذه العبادة، دليل هذه القاعدة، ما جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم فصلى فغلبه النعاس فليرقد، فلعله يدعو الله عز وجل فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في الصلاة في هذا الوقت مستحبة، لكن لو غلب النعاس على الإنسان بحيث لا يستطيع الخشوع في الصلاة فليأخذ قسطا ولينم وليرقد ثم يقوم يتم صلاته. فالنظر هنا إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمان وكذا. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. فشهود الصلاة في جماعة، الجماعة لها فضل، لكن مع مدافعة الأخبثين يؤدي ذلك إلى ذهاب الخشوع، لأن الإنسان يكون مشغولا ببوله فيذهب خشوعه. فأقول لو ذهب الإنسان فتبول وتوضأ وجاء ولو أدرك ركعة واحدة من الجماعة، هذا أفضل من أن يحرص على الصف الأول وإدراك الجماعة من أولها مع مدافعة الأخبثين. كذلك بحضرة الطعام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء العشاء وقدم العشاء فقدموا العشاء، قدموا العشاء، لأن الإنسان قد ينشغل بالطعام فيذهب خشوعه. فلهذا قاعدة هذه القاعدة العظيمة، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكان العبادة. نعم. هذا باب ركعتي الطواف، أي ما جاء في ركعتي الطواف وفضلهما. نعم. طبعا أخبر هنا الصحابي أن النبي لم يدخل الكعبة، لعله أخبر عن طواف معين أن النبي طاف ولم يدخل الكعبة. أما الإخبار مطلقا أن النبي لم يدخل الكعبة مطلقا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي دخل الكعبة، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين وكبر في أنحاء البيت، وكبر في أنحاء البيت، هذا ثابت. وقد سأل ابن عمر بلال رضي الله عنه لما خرج النبي وبلال وعثمان بن أبي طلحة وابن طلحة، لما خرج من الكعبة سأل ابن عمر بلال: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أين صلى؟ فوصف له مكان صلاته صلى الله عليه وسلم، وصف له مكان الصلاة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي صلى في الكعبة. وأما من نفى إما لأنه لم يصله علم أو أنه سئل عن طواف مخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه دخل الكعبة وصلى فيها سوى هذا الحديث. ولهذا يستحب الصلاة داخل الكعبة، ومنه الحجر الموجود الآن وهو حجر الكعبة، 6 أذرع من حجر الكعبة يصلي فيها الإنسان. فمن صلى في الحجر 6 أذرع من الحجر من صلى فيه كان كمن صلى في الكعبة تماما، لأن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. وهل يصلي الفرض فيها والنفل؟ أما النفل باتفاق، وأما الفرض فقد اختلف أهل العلم، منهم من منع ومنهم من جوز، وهو الصواب، لأن ما صحت به النافلة صحت به الفريضة إلا لدليل يمنع، ولا دليل يمنع من صلاة الفرض في الحجر. لكن العمل الذي عليه الناس اليوم أنهم لا يصلون الفريضة في الحجر، العمل الذي عليه الناس اليوم لا يصلون الفريضة في الحجر، لكن الصلاة فيها جائزة ولا فرق بين الفرض والنفل. نعم. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فدل هذا على أن سورة قل يا أيها الكافرون تسمى أيضا سورة الإخلاص، فسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أما قل هو الله أحد إخلاص، لأن فيه ذكر نوع عظيم من أنواع التوحيد وهو الأسماء والصفات، فهي خالصة لله عز وجل فلم يذكر فيها غير الله، لهذا كانت تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أخبار وأحكام، والأخبار إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى وإما إخبار عن غيره من أخبار الرسل والأمم السابقة، وإما أحكام أمر ونهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلما كانت هذه الصورة إخبارا عن الله سبحانه وتعالى خالصا سميت سورة الإخلاص. وأما قل يا أيها الكافرون سميت بسورة الإخلاص لأن فيها إخلاص وبيان نوع عظيم أيضا من نوع التوحيد، هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إخلاص العبادة لله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذا فيها إخلاص وهذا فيها إخلاص. نعم. فيقرأ الإنسان في ركعتي الطواف بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد تكرر ذلك في سنة المغرب، في سنة الصبح، فهاتان سورتان عظيمتان يجدد الإنسان فيهما توحيده في كل صباح وفي كل مساء. ففي الصباح تبدأ يومك بسورتي الإخلاص، وفي سنة المغرب تختم نهارك أيضا بسورتي الإخلاص، ومع الطواف أيضا سورة الإخلاص. نعم. وقد ورد أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في سنة الصبح بقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية في البقرة في الركعة الأولى. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. وهاتان أيضا آيتان دالتان أيضا على الإخلاص. نعم. قال تعالى إن يقول لم يطق النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. قال ويجوز ان يصلي ركعتين. يعني هل الانسان اذا طاف ثم اقيم للصلاه وصلى الفريضه يجزئه ذلك عن ركعتين الطواف؟ نعم، الجواب يجزئه، لكن الافضل ان ياتي الانسان بركعتي الطواف ثم بالفريضه. حتى لو صلى الفريضة فإنه يأتي بركعتين الطواف بعدها، هذا الأفضل. لكن لو اقتصر الفريضة أو سنة الصبح إذا ضاق الوقت فصلى سنة الصبح ونوى بذلك الطواف أيضا فإنه يؤجر على ذلك ويجزئه ذلك. إذا كان يطوف مثلا بين الأذان والإقامة في سنة الصبح ولم يلقى إلا أن يؤدي ركعتين فقط فصلى سنة الصبح ونوى مع ركعتين الطواف أجزاه ذلك. نعم، لكن الأفضل أن يفرد الطواف بركعتين، هذا هو الأفضل. ولا فرق بين أن يكون ذلك في وقت النهي أو في غير وقت النهي، لأن النبي قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن ركعتي الطواف تكونان في أي وقت حتى في أوقات النهي مما له سبب. نعم، اي مكان تتوجه فيه في داخل الكعبة يجزئك، مثل حول الكعبة صليت الى هذا الركن او هذا الركن او هذا الركن او هذا الركن، اي مكان تتوجه الى الكعبة. نعم. لكن النبي توجه الى الجدار الذي فيه الركنان اليمانيان، صعده كان توجه فيه النبي الى الجدار هذا الذي فيه الحجر الاسود والذي قبله. نعم. وسئل سفيان ويجوز. نعم. الأفضل أن يصلي ركعتين خلف المقام، هذا هو الأفضل، أن يصلي ركعتين خلف المقام ويقرأ قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فيقرأ هذا ويصلي ركعتين، هذا الأفضل، يصلي ذلك خلف المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز أن يصلي ركعتين في خارج المسجد في أي مكان يجوز له ذلك، طواف حول البيت. أما صلاة ركعتين ففي أي مكان، في المسجد من أعلى، في الدور الثاني الثالث، في الساحة، من الخارج، هذا كله جائز. نعم. قال وسئل سفيان الثوري عن الرجل يطوف بالبيت سبوعا ويصلي اربع ركعات، قال نعم ولو شئت فعشر. وسئل عن الاقران في الطواف لا ندري، لا ندري ما السنه في ذلك. يقول سئل سفيان الثوري عن الرجل يطوف بالبيت سبوعا فيصلي اربع ركعات، قال نعم ولو شئت فعشر. من قصد مطلق التنفل، يعني ان الطواف لا يمنع مطلق التنفل، هذا نعم. اما اذا قصد السنه فالسنه ركعتان، السنة ركعتين، ولم يرد أن سنة الطواف أزيد من ركعتين. لكن إن قصد مطلق التنفل يعني بعد الركعتين فنعم، وعشرا وعشرين ومئة إذا تنفل مطلقا. أما السنة بعد الطواف فركعتان فقط، فركعتان فقط، سنة الطواف ركعتان. نعم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين. قال وسئل عن الإقرار في الطواف فنهى عنه وشد شديد، وقال لكل سبوع ركعتان، فقيل عن نعم فقال عن غير واحد. نعم، معنى الإقران في الطواف ما معنى يا إخوان؟ ها؟ يعني أن يصل الطواف بطواف من غير ركعتين، يجعل الركعتين في النهاية، صلى يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم يطوف ركعتين. لو فعل ذلك جائز، هذا من جهة الجواز جائز. أما السنة فإنه يطوف سبعا ثم يصلى ركعتين، هذه السنة. لكن لو واصل بين الطواف ثم ختم ذلك بركعتين لا بأس. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. قال الازهري الشعائر المعالم التي ندعو الله عز وجل اليه وامر بالقيام بها. قال الفراء هي امور الحج، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا تهين شعائر الله، والشعار العلامه، ومنه شعار الحج، وهو ان يجعل على العلمه علامه يعلم بها انها من الهدى، وسمي المشعر الحرام به لانه من علامات الحج. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مدينه تسع سنين لم يحج، ثم اذن بالحج، فقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينه بشر شهير كلهم يحب ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه، ونفذت أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل، فأمرها أن ترتدل وتستر بثوبها ثم تحرم. هذا من فقه جابر أنه لم ينقل في رحلة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من طعام من شراب من كذا، وإنما نقل ما يتعلق به الأحكام. فقال حتى أتى مسجد ذي الحليفة فصلى فيه، قال ونفست أسماء بنت عميس، لأنه حدث يتعلق به حكم، وإلا كم جرى من أحداث لصحابة، لكن لم يذكر هذا لعدم تعلق الأحكام أحكام الحج بهذه الأحداث والأفعال، وإنما ذكر ولادة أسماء بنت عميس، ذلك يتعلق به حكم، أي ما حكم المرأة إذا ولدت قبل الإحرام، هل ينعقد إحرامها، هل للنفساء أن تحرم أم يلزم الطهارة الإحرام. فذكر جابر رضي الله عنه هذا الأمر، وقال ونفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أي ولدت، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها ثم تحرم. أخذنا من ذلك حكما، ألا وهو لا يلزم الطهارة للإحرام، الإحرام لا يلزم له الطهارة، لكن الطواف يلزم له الطهارة. أما الإحرام عقد الإحرام نية الدخول في النسك يفعل ذلك الجنب وتفعل ذلك النفساء، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. أما الطواف لابد فيه من الطهارة، كما جرى لعائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. فهذا من فقه جابر رضي الله عنه أنه نقل حجة النبي، نقل ما يتعلق بأحكام الحج، وإلا فالوقائع كثيرة رآها جابر لكن لم ينقل كل واقع، فنقل لنا ما تعلق بأسماء لأن ذلك يتعلق بحكم من أحكام الحج. نعم، وهو إحرام المحدث. نعم نعم. كل صلاة فرائض والنوافل كل صلاة أي ركعتين. نعم. وفي هذا أيضا بيان جلد الصحابة، نساء الصحابة، يعني هذه أسماء ولدت محمد بن بكر في ذي الحليفة لأبيار علي يقولون كما يقولون، ثم مع ذلك ذابت إلى الحج، والحج كان عسرا، يعني النبي مضى صلى الله عليه وسلم في سيره هذا 10 ليال، يعني 10 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في سيره، من الذي يتحمل؟ الواحد اليوم يذهب من مكة إلى المدينة يريد أن يسأل عن طائرة، يعني ما تكفيه السيارة، يتعب في السيارة، يتعب في السيارة، في السيارة التي تقطع هذه المسافة في من 3 ساعات إلى 4 ساعات، من 3 ساعات إلى 4 ساعات، قارن بين هذه المسافة بالسيارة وبين مضي النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل 10 ليال 10، فقد خرج النبي لخمس بقين من ذي القعدة ووصل لأربع مضت من ذي الحج، يعني 9 أيام ب10 ليالي قضاها النبي، وأسماء قد وضعت ولدها محمد بن بكر ومضت به. اليوم المرأة تأخذ أجازة قبل الولادة ب3 أشهر نائمة، وبعد الولادة ب3 أشهر تخدم. نعم، وهذا معروف حتى في أمهاتنا وجداتنا، ليس للنساء الصحابة، معروف الجلد الذي كان عليه النساء، فكانت المرأة تذهب إلى الحقل وهي حامل في أيامها الأخيرة، وربما وضعت بعضهن في الحقل، ربما وضعت بعضهن، وبعضهن كانت تقطع لنفسها، تلد وتقطع نفسها ثم تقوم وتتم عملها، ما كانت المرأة تخدم، إنما هي يعني تخدم نفسها، لو خدمت يوما يوما هذا كرامة. أما النساء اليوم لم يعد هناك الجلد الذي كان عليهم، وهذا من كثرة النوم، لأن المرأة مثل هذا الوقت يا أخواني، مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، تكون المرأة قد أنهت عملها، أنهت عملها الآن، الوقت هذا أنهت المرأة عملها، الآن المرأة تبدأ نومها، لأن اليوم المرأة تبدأ نومها، فلا شك أن النوم والراحة وكل هذا يؤدي إلى قلة الجهد، ويؤدي إلى أيضا ضيق الحوض نفسه عند الولادة، ولهذا كثرة الولادة القيصرية، لأن الحوض نفسه يضيق مع هذا، ما في حركة، ما في حركة ولا مشي ولا سعي ولا هذا، ولهذا الأطباء ينصحون المرأة الحامل أن تسعى كثيرا، أن تمشي كثيرا، ما كان طبيب يأمر المرأة بهذا، لأنها أصلا هي كانت تفعل هذا، تذهب وتجيء وتعمل وتتحمل. نعم. ولكم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب ومعه بشر كثير من الجبال وانشاد كلهم يحب ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من قضى ذي المسافه ماشيه مع هذا العناء ايضا، منهم الراكب ومنهم الماشي، كلهم يحب ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذه الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بشر كثير يريد ان يتعلم الحج من النبي عمليا، ما ينقل له الحج، انما يريد ان يتعلم الحج عمليا. نعم، وهذا فيه الحرص على السنه، والحرص على ان يفعل الانسان مثلما فعل النبي في العبادات، صلي كما صلى النبي، تصوم كما صام النبي، تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى ظهر على البيداء تأهل قال ونحن ما لنا إلا الحج لا نعرف العمرة. لا لأن العمرة ما كانت تعرف في أشهر الحج، كم يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لهذا لما قال النبي في حديث سراقة في الصحيح دخلت العمرة في الحج، لما قال سراقة يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد، قال بل للأبد. من أهل العلم من قال الذي عناه النبي للأبد أي التمتع وهو الجمع بين العمرة والحج، ومنهم من قال الذي عناه النبي الأبد إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذا هو قول الجمهور إيقاع العمرة في أشهر الحج هذا للأبد، أما التمتع فهذا سنة، النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، هكذا فهم أبو بكر فهم عمر فهم عثمان أن القران ليس واجبا، انما كان واجبا في العام الذي حج فيه النبي، اوجب النبي على الصحابه التحلل. نعم. قال جابر ونظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي مد البصر من ركبان المشاة. الله اكبر، يعني جمع كبير حتى يقول جابر نظرت عن يميني وعن شمالي وكذا مد البصر. نعم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الكعبة فطاف بها سبعة رمل فيها ثلاثا ومشى أربعة ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هنا كان الرمل سنة ثابتة دائما، وبهذا نجمع بين هذا وبين الحديث في عمرة القضاء لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكانت قريش تقول لقد أوهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم هؤلاء قوم ضعفوا، فأمر النبي بالرمل، فكان النبي والصحابة يرملون يعني يسرعون الخطى من أجل إظهار الجلد. فهل يا ترى الرمل كان مخصوصا لهذه العلة لأن العلة زالت، أم أنه دائم؟ حديث جابر هنا أخذ منه ديمومة الرمل، وأنه وإن كان له سبب وهو مع عمرة القضاء إلا أن السبب هذا مع زواله تبقى السنة، بدليل أن جابر بن عبد الله ذكر رمل النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بها سبعا رمل فيها ثلاثا ومشى أربعا، والرمل هذا إنما يكون في الطواف الأول لمن يأتي الكعبة، يكون في الطواف الأول، طواف الأول طواف العمرة للمعتمر، طواف الأول طواف القدوم للحاج إن كان قارنا أو مفردا، وطواف العمرة إن كان متمتعا. أما الطواف الذي يتطوع به الإنسان لا رمل فيه ولا الضباع، الطواف الذي يتطوع به الإنسان أو الطواف الذي يقع بعد الطواف الأول زي مثل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما فيه رمل، الذي يكون يوم الحج لا رمل فيه لأنه ليس الطواف الأول، سبقه طواف العمرة هذا للمتمتع أو طواف القدوم هذا القارن والمفرد. نعم. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين جعل الأقامة بين دورين البيت ثم استلم الركن ثم خرج. وهل يكمل الآية؟ هل يكمل الآية؟ الذي يظهر أنه يقتصر على هذا فقط، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا يكمل الآية وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، لا يقرأ هذه فقط، وهذه الآيات مما وافق فيها الوحي عمر رضي الله عنه الملهم المحدث لما قال يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمما وافق فيه عمر الوحي. نعم. ثم استلم الرهن ثم خرج فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله نبدا بها بدا الله به. نعم. هذا ايضا ورد ان هذه الايه انما تكون عند الصفا الذي هو اول ما يبدا به الانسان من السعي، ولا يتكرر مع تكرر اشواط السعي، انما اذا بدات السعي تقرا هذه الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فقط، وهذا الشاهد من هذا الحديث كله من شعائر الله كما سبق اي من معالم الايه الحج. فالشعيرة هي المعلم كما سبق. وقال رحمه الله قال الأزهري: الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها. نعم. ولا يكررها عند المروة ولا عند الصفا مرة ثانية، وذلك لأن النبي إنما قال مستشهدا بها، قال ثم قال نبدأ بما بدأ الله به. نعم. فأتى الصفا ووقف عليه حتى بدا له البيت، ثم وحد الله وكبره وقال. وحد الله يعني قال لا إله إلا الله، وكبر يعني قال الله أكبر، فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء الله له أن يدعو، ثم يعود يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفس الذكر هذا، ثم يدعو، ثم يعود فيقول الذكر ولا يدعو، فيقول الذكر هذا ثلاث مرات، ويدعو بينهم دعاءين. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا صبت قدماه سعى حتى إذا صعدت قدماه مشى. صبت قدماه يعني في بطن الوادي، في الوادي، وقد وضعوا الآن علامات على هذا المكان بداية ونهاية، فيسعى فيها الإنسان، يسعى يسرع الخطى. نعم. مشى حتى المروة ففعل عليهما كما فعل على الصفا، عليها ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه، ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته، فقال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سئت الهدي، من لم يكن معه هدي فليحلم، تحل بشر كثيرا. وقدم علي بن أبي طالب ببدء من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أهلنا؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، ونحر علي ما بقي. هذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحر بيده 63 بدنة في وقت يحل التعب فيه، معروف هذا أشد وقت يمر على الحاج من التعب، لأن مرحلة التعب في الحج هي أعلى التعب، خروجك إلى عرفة ثم عودك المبيت مزدلفة ثم إلى منى فرمي الجمار، هذا معروف، هذا أشد وقت، وقت الذروة في التعب. بعد عودك من مزدلفة، لأنك أنت عرفة طوال اليوم ثم مزدلفة نومك قليل فيها جدا ربما، وثم تعود فترمي الجمار، كل هذا ربما ماشي أو حتى راكب، ازدحام في المواصلات وإرهاق، معروف هذا، معروف كل من حج الحج عنده وذهب إلى عرفة والعود هذا هو. فإذا رميت الجمرة بعد ذلك تكون منهكا متعبا، قل من يذهب إلى المجزر ليأتي بشاته أو ببدنه ليأمر فيذبح، قل لأنه صعب أنك تذهب إلى المجزر الآن، تذهب فقط إلى المجزر تشتري الشاة وتقول له اذبحها لي، معروف هذا. ولهذا اليوم الناس تدفع في البنوك أو التوكيل، يعني ما يذهب واحد يريد فعلا أن ينحر، هذا صعب جدا للتعب، يعني أنت تحلق رأسك بتعب فضلا أنك أنت في هذا الوقت ينحر النبي بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، هذا صعب يعني، ما صعب جدا يقوم به الإنسان. لو ينحر واحدة، والنحر أيضا يحتاج إلى جلد، لأن النحر هو ضرب البدنة في لبتها بالرمح، هذا صعب، يحتاج أيضا إلى جلد. طب كم كان عمر النبي وقتها أيضا؟ يعني الشاب ما يفعل هذا ولا ربع هذا العدد، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق 60، هنا فوق 60، ومع ذلك نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة. نعم. طبعا جاء في بعض الآثار أنه أقل من ذلك، نعم، لكن هذا المشهور. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ بضعة من كل بدن فيدعى في الطفل، فأكل من لحمها وحدث من مرضها. هذه السنة، دل هذا على أن الهدي يأكل منه الإنسان، يأكل منه الحاج الهدي. أما الدم الذي يكون نتيجة محظور فإنه لا يشرع للإنسان يأكل منه، بل يتصدق به كله على فقراء الحرب. فالمذبوح إما أن يكون هديا وهو هدي الشكران للمتمتع والقارن، هذا يأكل منه، وإما أن يكون جبرا لوقوع في محظور أو ترك واجب، فهذا لا يشرع للإنسان أن يأكل منه. فالدم الذي هو مقابل محظور لا يؤكل منه، والدم الذي هو النسك من المتمتع والقارن هذا يأكل منه الإنسان. نعم نعم، هذا مسألة ثانية. النادر يأكل منه إن شرط، إن لم يشترط فلا يأكل منه. نعم. وكان بسند عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد الصفا يقول: نبدا بما بدا الله به، بدا بالصفا وقال: كان اذا وقف على صفا. ولهذا من بدا بالمروه لم يحسب له هذا الشوط، من بدا بالمروه ثم الصفا ثم المروه ثم الصفا هكذا يبقى باقي له شوط، لان بيلغ هذا من المروه للصفا نحسب من اول الصفا. كمن بدأ الرمية من الكبرى، لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول ارمي الوسطى ثم الكبرى، يعني من عكس الترتيب نقول ابدأ بالوسطى هنا لأنه آخره ماذا؟ الصغرى، يكون قد رمى الصغرى، ابدأ رتب تعالى إلى الوسطى ثم الكبرى، ولا يبدأ من الأول الصغرى مرة ثانية. كذلك هنا لو بدأ بالمروة ثم الصفا تكون البداية الصفا، ومن المروة إلى الصفا ملغاة، والشوط مرة واحدة من الصفا إلى المروة، هذا شوط. جاء شاب في هذه الرحلة سعى ومنهك، سعيت، يقول والله تعبت. ليه؟ لأنه سعى الشوط مكرر، يعني من الصفا الى المروة الى الصفا واحد، ثم من المروة الى الصفا اثنين، يعني رايح جاي الشوط رايح جاي، هذا شوط. يبقى ساعة كم شوطا؟ اي 14 شوطا. نعم. وقال: كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروه مثل ذلك. وقال: كان اذا نزل من الصفا مشى حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي دعا حتى يخرج منه. نعم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد حديث حجة الوداع بأتم من هذا. وقال: كوفي فبدأ بالصفا فرقب حتى راى البيت واستقبل القبله توحد الله وكبره وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. نعم. إذن يقول هذا ذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان. نعم. قال: وفي الحديث أنواع من العلم، منها أن أداء فرض الحج ليس على الفور، ويجوز تأخيره عن أول سنة الوجوب. سنة الوجوب. عن أول سنة الوجوب، لأن فرض الحج نزل سنة خمس من الهجرة ويخلق. نعم، هذا قول، والصواب أنه في التاسع، وإنما الوارد في سنة خمس أو ست في قول: وأتموا الحج والعمرة لله. نوى الأمر بالإتمام وليس الأمر بالفرضية. نعم. أما الفرضية ففي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت عام الوفود وكانت العام التاسع، فالصواب أن الحج فرض في العام التاسع. نعم. وأخره النبي صلى الله عليه وسلم بلا سنة على الشرف بلا عمر، فإنه خرج سنة تبع فاضيا للعمر، وخرج لفتح مكة سنة ثمان، وبعث أبا بكر ليحج بالناس سنة تسع، ثم حج هو بنفسه سنة العاشرة مع إمكان الحج قبلها، وهذا قول الشافعي. نعم، هذا قول الشافعي. هذا دليل من يقول بأن الحج لا يجب على الفور، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام السادس ثم أخره إلى العام التاسع مع كونه اعتمر عباد القضاء وفتح مكة، ومع ذلك لم يحج، وفي العام التاسع أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليؤذن في الناس، إنما حج في العام العاشر. هذا دليل. وسواء قلنا بأن الحج فرض في العام السادس أو في العام التاسع، فإن النبي ما حج إلا العام العاشر، فدل هذا على تأخير الحج سواء قلنا بالسادس أو بالتاسع. بقي الإشكال هنا، هل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر من التاسع إلى العاشر أو من السادس إلى العاشر، هل هنا دليل على أن الحج لا يجب على الفور أم لا؟ نعم، قال بذلك جمهور أهل العلم أنه لا يجب على الفور بل هو على التراخي، لكن الحج وقت ما يتيسر الإنسان هذا الأفضل والأكمل. ومنهم من قال بل الحج وجب على الفور، ولا يعكر على ذلك تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السادس من العام السادس من العام التاسع إلى العام العاشر. هنا قال البغوي أخره بلا عذر، والذين يرون أنه وجب على الفور قالوا بل كان له عذر، وهو أن الآية نزلت عام الوفود، وقد أتت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم الإسلام، وتعليم النبي لهذه الوفود الإسلام واجب، فتعارض واجبان، واجب تعليم الناس الدين وواجب الحج، وإذا تعارض واجبان قدمنا الأعلى منهما، والأعلى منهما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إذ لا تتأخر، أما الحج فلا تأخر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واجب الدعوة وأخر واجب الحج لإمكانية ذلك، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر البيت، فأمر منادي أن ينادي ألا توفى بعد هذا العام مشرك، ألا حج بعد هذا العام مشرك ولا توفى بالبيت عريان، فأراد النبي الطهارة هذه حتى يطوف والبيت سالم من كل هذه المظاهر المخالفة. وهذا القول هو الراجح، أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور. وفيه الحديث من استطاع منكم الحج فليحج، أيها الناس من استطاع منكم الحج فليحج، فالإنسان لا يدري ماذا يطرأ له، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن من استطاع الحج فليحج. نعم نعم. لا، ما من هدي التمتع ما في شيء لو هدي النسك، أما المحظور يأثم اللي ما يجوز له عوضه، الذي يظهر الله أعلم أنه يخرج عوض ما أكل، يعني إذا أكل مثلا كيلوين كذا يخرج هذا. نعم. قال وقيل لا أدري عليه الكلام لخفى دليل على أن المتلوء به في النفل يجب أن يكون متلوءا به فعلا، ولكن من أوجب الترتيب في الوضوء على ما نطق به القرآن. كلام جميل، هذه قاعدة جميلة، هذه قاعدة يا إخوان. يقول البغوي رحمه الله وفي بداءته عليه السلام بالصفا دليل على أن المبدوء به في الذكر يجب أن يكون مبدوءا به فعلا، يعني في الفعل، لأن النبي قال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما ذكرت الصفا قبل المروة بدأ النبي بالصفا، فما بدأ به في الذكر نبدأ به في الفعل وعليه، فيكون الترتيب بين أعضاء الوضوء واجبا على ما نطق به القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الأربعة ترتب هكذا: الوجه، اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. ونحن نقول هذه القاعدة هي الأصل، إلا إذا ورد الدليل على أن الترتيب هذا لا يقصد به الترتيب في الفعل، إنما ذكر الترتيب ذكرا فقط وليس ترتيبا يقتضي إيقاع الفعل مرتبا بعضه على بعض كما نطق به الذكر على حسب الأدلة. إذا ورد دليل يخرج عن هذه القاعدة قلنا بها، قلنا به إذا ورد دليل. وهذه مرت معنا في مبحث الترتيب الذكري هذا، وليس المراد به الترتيب في الزمان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء. فهل الله آتى موسى الكتاب بعد محمد أو قبل محمد؟ ثم آتينا موسى الكتاب، وثم هذه للترتيب. لكن نقول هنا ليس الترتيب الزمني بل هو الذكر، الذكر فقط. مثل ما أقول أنا اليوم مثلا صليت الظهر وحضرت درس الفجر وكذا، أنت لا تقصد الترتيب الزمني هنا، إنما تقصد فقط ترتيب ما حصل لك في هذا اليوم أو ذكر ما حصل لك في هذا اليوم، هو الترتيب الذكري. نعم. فإذا دل الدليل على هذا نعم، وإلا فلا، وإلا فلا، فلا نخرج عن هذا الترتيب المذكور إلا إذا دل الدليل على إيه؟ على هذا. نعم. كذلك من بعد وصية يوصي بها ودين. نعم. نعم. فيها إيه؟ فين؟ لا لا بس ما لا ما فيها الترتيب، إنما أوحينا إليك كما أوحينا إلى، هذه ما فيها ترتيب. نعم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه من بدأ بالمروة، يقول في التعليق هنا: والصحيح أنه على الفور عن الحج كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد. قال ابن القيم في الزاد: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: من أين لكم تأخير النزول فرضي إلى 9 أو 10؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 90، وفيها نزل صدر سورة آل عمران. وقال النووي في شرح مسلم: نزلت فريضة الحج سنة 90، وقال ابن تيمية في المنهاج: وفيها نزل صدر آل عمران، وفيها فرض الحج وهي سنة الوفود. نعم. وفيه دليل على أنه من بدأ بالمروة كان ذلك الشوط غير محصول الزمن. تمام. وفيه دليل على وجوب الطواف على أنه إذا بدأ بالمروة كان ذلك الشوط غير محسوب له كما بينا. نعم. وفيه دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يجب الطواف بالبيت. نعم. والسنة أن يضع الصفا صدر قامة. ولهذا ردت عائشة رضي الله عنها على من فهم فلا جناح عليه الطواف بهما، أنه لا حرج على الإنسان أن يترك الطواف. فقالت: يا ابن أختي لو كان كذلك لكان لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وسمعت استنباطا حسنا للشيخ أو قرأت استنباطا حسنا للشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله، ويقول وفي ذلك دليل على أن فهم الراسخ يختلف عن فهم الحدث، وأن الحدث يؤتى من قبل فهم، أما الراسخ هذا لا يؤتى من قبل فهم مثلما يؤتى الحدث. فلهذا لما سألها عروة سأل عائشة هو صغير، يقول وفي الرواية عند مسلم ينبئ بهذا أنه كان يعني حدثا، فأجابته عائشة. فأخذ الشيخ عبد المحسن من هنا أن هذا دليل على أن فهم الراسخ مستوي، اختلف عن فهم الايه الحدث، وهو يتكلم عن أحداث الأثمان حينما يفهمون من النصوص غير مراد الشارع ويطبقون ذلك. وذكر دليلين، هذا الدليل ودليل حديث يزيد الفقير لما في حديث الجهنميين لما قال أعجبني رأي للخوارج وخرجت وكان ثم لقي الصحابي الجليل وسمع منه. نعم. قال وسلم أن يصعد الصحابة قبل قامة رجل حتى يقرأ له البيت ويمشي حتى ينزل من الصحابة ويسعى في غزل الوادي ويأمن له رواية مرة فيمشي حتى يصعد لها قبل قامة رجل. قالت عمر السعي من جوار بني عكان إلا تقاطب من أبي حسين طبعا هنا السعي من إلى هذا أيامها، يعني أيام كان معروف هذا دار بني عباد زقاق ابن أبي الحسين حسين، الآن ما في لا دار ابن عباد ولا شيء. من هنا تكلم العلماء في حد الصفا والمروة، أما طولا من الصفا والمروة هذا معروف محصور من الصفا إلى المروة من الجبل إلى الجبل طولا، أما عرضا فقد تنازعوا. لهذا لما جاءت توسعة المسعى الآن وقع نزاع، وتوسعة المسعى إنما هي من الشرق من الشرق جاءت الشرق عرضا، أما الغرب أيضا هذا محصور بالمسجد غربا هكذا شرقا. فلما حصل توسعة تنازعوا هل هذا خارج المسعى وبالتالي لا يجوز السعي، او هو داخل المسعى ويجوز السعي. فمن قائل يجوز ومن قائل لا يجوز، والصحيح انه يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى الصحابة بين الصفا والمروة محدد عرضا، ومعروف ان العرض مع زيادة العدد يزداد، مع زيادة العدد يزداد وهكذا. وأيضا نحن بين جبلين والجبل يمتد هنا ويمتد هنا وهكذا، فالصواب أنه يجوز السعي في المسعى مع اتساعه يجوز هذا طالما أنه محصور بين الصفا والمروة. ومر معنا مبحث الشيخ المعلمي رحمه الله في هذا الباب، ومبحث نفيس وطيب، وهو الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز السعي مع التوسعة هذه يجوز السعي. الحمد لله أنه يهيئ لهذه الأمة من اجتهادات العلماء ما يحصل به التوسع على المسلمين، لأن الآن المسعى يكاد يكون ضعف يا أخوان، يكاد يكون ضعف المسعى، وهذا ولا شك فيه من التوسع على الناس، من التوسع اجتهادات العلماء في المسعى وتعدد أطباقه، الطواف وتعدد أطباقه، الرمي وأيضا اتساع الحفرة بما نراه اليوم. الحفرة طبعا ثابتة، لكن الشاهد على الحفرة اتساعه ثم في النهاية صب في نفس الحفرة القديمة، هذا كله أيضا من الاجتهادات التي يسرت على الناس كثيرا. ولهذا لم يعد عند الرمي الآن حوادث وفاة التي كانت تتكرر كل عام، كان الناس ينتظرون الذي سيموت السنة 300 ولا 400 ولا 100، لكن لابد أن يقع موتا. الان لا، انت تاخذ اطفالك الاطفال ثم تجلس الطفل على الصور، يعني صارت نزهة، تأخذ الأطفال معك، قلت تعالوا أرموا، سهلة. حصل توسيع على الناس بمثل هذه الاجتهادات المنضبطة بضابط الشرع والحمد لله. ولهذا أول أنا ما تسعى الشاهد هذا، طبعا صار الشاهد جدار يمكن 20 متر يمكن أو أكثر، وقد كان عمودا الشاهد على الحفرة وليس هو محل المرمى، يعني ليس هو محل أن ترمي فيه، إنما هو محل أو دليل على الحفرة. فأشكل علي هذا أول ما ذهبت إلى المرمى، طب كيف الحفرة هذه توقيفية، كيف تتسع الحفرة تكون 20 مترا؟ حتى نظرت بعض الصور فوجدت أن هذه الحفرة متسعة من أعلى لكنها تنتهي إلى أسفل إلى الحفرة القديمة، نفس الحفرة القديمة. فأصبح الآن ترمي الحصى من أي اتجاه ويقع في النهاية في هذه الحفرة. نعم، هذه اجتهادات الحمد لله أنهيئ للأمة العلماء الذين يشهدون في مثل هذا حتى حصل التوسيع على الناس. نعم. قال فقط لو ابتدى الطواف المشرق إلى المروة ولم يرق عليهما فلا شيء علينا، يعني السنة أن ترقى والواجب أن تصل، الواجب أن تصل إلى الصفا والمروة، لكن لو رقيت على الصفا والمروة هذه السنة. ولا تذهب الآن تجد طبعا بقى في بلاط الآن، بلاط موجود، فهناك المكان المرتفع، البلاط هذا مستوي ثم تجد المكان المرتفع هكذا، المكان المرتفع هذا هو الجبل، فلو وقفت عند نهاية المستوي وعدت أجزاء كذلك. ولهذا نجد العلامة عند نهاية المستوي، والسنة أن تصعد. وأيضا هذا تحتاج إليه اليوم مع كبار السن، لأن كبار السن يصعب الصعود، وأيضا دوران الناس يكون من أعلى فيكون الزحام شديدا جدا. فلو معك أنت رجل كبير أو أنت كبير لا تقوى على هذا فتدور مع نادي المستوي، هذا أيضا أيسر لك ويسر عليك كثيرا. نعم. ولو صرف التعي وماشي بينهما تجاهل جاهل، روي عن ابن عمر أنه كان يمشي بين الصفا والمروة فقيل له فيه فقال لأنك عيش لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. نعم، يعني أخذ بالرخصة لما صار شيخا كبيرا، أخذ بالرخصة. دل هذا على أن الإنسان إذا كبرت سنه يأخذ بالرخص ولا يشدد على نفسه، وهذه السنة. النبي كان يصلي جالسا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لماذا تشق على نفسك؟ فهذه موافقة السنة. نعم. ولهذا خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك، الإنسان لم يبقى هكذا قويا فلا يشد على نفسه. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما رجعه النبي قال بعد ذلك إيه؟ وددت أني لو قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث دليل على أنه يقول بالمجد أن يأكل من لحم نفسه إذا كان تطوع. نعم. وجوز جماعة للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم نفسه، واحتجوا بحديث جابر ومن لم يجوز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا فكان هده تطوعا، ومن قال كان قارنا او متمتعا اجاب لان الفرض عليه كان شكر بدنا وكان الفرض تطوعا، وحصل كله من حصه التطوع دون الواجب. ما كل هذا مردود عليه. نعم. ما الذي يدرك ان الاكل انما حصل من التطوع ليس من السبع؟ ولم يرد تفصيل في هذا. نعم. واما القول بانه كان مفردا صلى الله عليه وسلم، هذا من قال كان مفردا من اجل ان يسلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي، وأنه لم يكن هذا الهدي إلا تطوعا. والمعروف أن النبي كان قارنا بلفظ النبي نفسه. نعم. وقيل في نحره صلى الله عليه وسلم 63 بيده: إن سنه كان إن سنه كان عن عيد 63 ليكون لكل سنة بدلا. هذا إذا صح الأثر في 63 فإنما وقع هذا موافقة لا عمدا، ليس أن النبي ذبح 63 لكون سنه 63، لا. نعم. وساق في سنة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. نعم هذا ال رأيت قول الله هشام بن عروة عن عروة عن أبيه يقول: وأنا يومئذ حديث السن. حديث السن يعني يعتذر لنفسه أنه لم يفهم من الآية ما فهمت عائشة رضي الله عنها، فدل هذا على أن حديث السن لم يحصل له رسوخ أو من الرسوخ ما يحصل للكبير. ولذا تجد فوائد العلماء الكبار نظرا لكثرة الإطلاع ولتكرر العلم على المسامع وغير ذلك. يعني نحن مثلا استفدنا من الشيخ عبد المحسن لما قال دي الفائدة، استفدنا فعلا لما تأتي أنت تتكلم عن فهم حديث السن سوف تستدل بهذا الحديث، وأكيد أن الشيخ عبد المحسن مر عليه هذا الفهم ممن هو أكبر منه، فالفهم إنما يتلقى هذا. فأنت كثرت الدروس وكثرت الكتب وكثرت العرض وكثرت القراءة وطول العمر يعطيك من السماع ما لم يعطي حديث السن. نعم. ولذا تجد بعض الناس يفهم في البدايات فهوما على خلاف المراد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطلع على هذا الأمر. يعني مثلا ممكن تقول في الحديث: طاف أسبوعا، فمن طاف أسبوعا كذا وكذا، واحد يواظب على هذه السنة ويبقى 7 أيام يطوف كل يوم، وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين وكذا وكذا، ويثبت هذه السنة عند الناس أن من طاف أسبوعا يعني 7 أيام. لو لم يأتك فهم يتلقى أن المراد بالأسبوع يعني 7 أشواط قد تقع في مثل هذا، وهذا وارد كثيرا. فلا شك أن الراسخ الذي مر العلم على مسامعه كثيرا هذا يتسنى له من الفهم ما لم يتسنى لحديث السن المبتدئ. نعم. قال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فله جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيء ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يبنيون المنات، وكانت المنات حذو قريب، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال: هذا حديث مطبق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بأبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن هشام. ومن ذلك ويحضرني الآن، منذ قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام وكذا، منذ أن قرأت وأنا حديث السن فهمت أن الأحب عبد الله عبد الرحمن، وأن الأصدق، وفهمت أن معنى هنا أصدق الأسماء يعني أنها إن شاء الله يرجى لمن تسمى بذلك أن يكون صادقا، ومن باب الاستحباب يعني في هذا، فهمت هذا الحديث إلى أن تزوجت ورزقت بالأولاد، فسميت عبد الرحمن وعبد الله والحارث وهمام، حتى عرفت بعد ذلك أن معنى أصدق الأسماء أي أصدق وصفا على الإنسان، فأصدق وصفا على الإنسان الحارث وهمام، فالإنسان من حيث هو حارث وهمام، ليس أصدق أن الإنسان إن تسمى بهذه الأسماء فهي أسماء صادقة، أو أن الولد يرزق يرجى أنه يرزق الصدق وكذا. لو عرفت هذا الفهم لما سميت الحارثة وهمام. لكن أنا منذ قرأت هذا الحديث فهمت ذلك فهما سطحيا، ولا وما اطلعت على كلام أهل العلم في هذا، وخلاص سميته عبد الله وعبد الرحمن والحارث وهمام، حتى عرفت أن المراد هنا ليس هو الأصدق أن النبي يعني يستحب هذه الأسماء، إنما استحب النبي عبد الله عبد الرحمن ويقاس عليه العبادلة كل ما عبد. حتى بعض العلم يرى أنه أيضا المرأة يسحب فيها التعبيد، تقول أمة الله أمة الرحمن أمة الجبار أمة العزيز أمة الكريم أمة كذا، أيضا تلحق المرأة بهذا. وأما الحارث وهمام أصدقها يعني وصفا على الإنسان، مثل قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لقد خلق الإنسان في كبد. فالإنسان من حيث هو كوصف دائما حريص على مصالحه ويسعى ويكد ويعاني، فهو حارث وهو همام. أصدق الأوصاف على الإنسان كذا، الإنسان من حيث هو سواء كان مؤمنا أو كان كافرا فهو حارث وهو همام. وليس المعنى أن النبي يستحب هذه الأسماء لكونها صادقة كما فهمت أنا، فقد يكون الإنسان فعلا عنده فهم ويبقى عنده سنوات إلى أن يطلع على كلام أهل العلم فتبين له المراد من كلام أهل العلم. نعم. قال وقال عوض قلت لأنا بإذن مالك إن أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة، فقال نعم لأننا كان من شعار الجاهلية حتى أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعار الله. قال رحمه الله الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لا يتحلل الرجل عن الحج ولا عن العمرة ما لم يأتِ به، وهو قول عائشة بن عمر وجابر وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب جماعة إلى أنها تطوع، وهو قول ابن عباس، وقال من طاف بالبيت فقد حل، وهو قول أنس، وبه قال المسلمين وعطاء ومجاهد وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي على ما تركه ذنب، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ورفع الجناح يزيد على الجناح لا على الوجوب. نعم هذا على خلاف ما فهمت عائشة. نعم. وعند الآخرين ذلك لما أنهم كانوا يكرهون ذلك ويتحرجون عنه كما ذكرنا في حديث عائشة والدليل على المعلوم. نعم والصواب أنه واجب على الحج وعلى المعتمر، بل يدخل في الركنين، فالسعي مترتب على الطواف، والطواف يشمل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. نعم. قال والدليل على الوجوب ما وسر بسنده عن صحيح الحديث من شيبة قال أخبرتني بنت أبي الجرار إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مكتره لا يبور من شدة التعب حتى لأقول إني لأرى ركبتين سمعت به، يعني من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم في الوادي، شدة سعيه كان الإزار يدور على ركبتيه. نعم. يدور من شدة السعي حتى إني لأرى ركبتيه. نعم. وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. وساق بسنده عن كتابة بن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرق ولا إليك إليك، يعني كان يسعى سعيا صلى الله عليه وسلم برفق لا ضرب، يعني يضرب الناس بين يديه ولا يطرد الناس بين يديه ولا إليك إليك، لكن برفق صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي لما أردف أسامة بن زيد خلفه من عرفة إلى المزدلفة كان يقول فإذا وجد النبي فرجة نص، نص يعني سعى واجتهد، وإذا وجد زحاما أخذ بخطام الناقة صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. إنه إيه؟ أي نعم، وهو الصواب. نعم. كيف يعني خاتم عرفة؟ أي بلدان هذه؟ مغرب. هذا يقينا يعني؟ ولا يعني هذا شذوذ لا شك، هذا شذوذ. اختلاف ايه؟ كيف اختلاف المصاد؟ الناس تبع لأهل مكة، الناس تقف عرفة يوم 9 وهم يجعلون هذا يوم 8، يعني الحج هذا بطل عندهم ولا ايه؟ لما يتبعون هؤلاء. نعم.